والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبدأ في المجلس الأول من كتاب مقدمة ابن خلدون. كالعادة يعني لما يبقى كتاب متراني الأطراف زي كتاب المقدمة بيبقى تحديد نقطة البدء أو موضوع البدء في شيء من الصعوبة شوية أو شيء من الإرهاق يعني. فاحنا قلنا ان احنا هنقرأ الكتاب ان شاء الله قراءة موضوعية يعني مش قراءة نصية. فقلنا ان شرحنا للكتاب هيبقى بمثابة مجموعة محاضرات، كل محاضرة او كل عنوان بيستغرق محاضرة او محاضرتين او تلاتة او عشرة على حسب ما يسمح به الموضوع والوقت والمعرفة، ولكن هنراعي فيها ترتيب الكتاب نفسه. فبنمشي مع خطواته ونمشي مع أبوابه وبنمشي مع موضوعاته، وحيبقى قدر الإمكان بنحاول نلقي الضوء على بعض العبارات أو نشرح نصيا بعض العبارات اللي موجودة. عشان كده قلنا دايما هنحرص ان احنا نستصحب معنا النسخة أو الكتاب في ايدنا علشان نعلق على بعض الألفاظ أو بعض العبارات أو بعض الجمل لنرى انها تحتاج إلى الوقوف عندها أو إظهارها أو إبرازها أو شرحها. في نفس الوقت الكتاب موضوعاته متشعبة، خلافا لما هو شائع ان الناس بتظن ان هو بس بيعالج قضية واحدة اللي هي قضية الامم ونهوض الامم وانهيارها، وانما ده احد مواضيع الايه الكتاب في الحقيقة وليس كل الكتاب. ف حطينا مقدمة للمقدمة وهي ديت اللي هيبقى موضوعنا النهاردة وموضوعنا المرة الجاية ان شاء الله. المقدمة اصلا يعني ايه، نشرح يعني ايه مقدمه او يعني ايه معنى كلمه مقدمه ابن خلدون. هي في الحقيقه هي مقدمه لكتابه المعروف باسم او اللي هو سماه، لو تفتحه في صفحه 287 من الطبعه بتاعه نهضه مصر. هذه الطبعه اللي هنمشي بيها قلنا على طول في المجلس عشان تسهل الاحاله على طول ليها، لان مش يعني فهومس كتاب التاريخ بتاعه اسمه العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر. وفي بعض النسخ الشأن تمام. العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر، اللي هم بيدلعوه يقولوا له العبر، بيدلعوه يقولوا له ليه العبر. فده الكتاب بتاعه أو كتاب التاريخ بتاعه الضخم اللي طبع في عدة مجلدات، حوالي 7 أو 8 مجلدات على حسب الطبعات. طبعا معظم طبعاته رديئة للأسف، يعني لم يخدم بعد. في بلغنا أن شبوح وبعض محققي المغرب يعني الكبار شغالين عليه بقى لهم سنين، ما عرفش هل انتهى وخرج للوجود أم لا، نسمع بس أساطيرية. فده كتاب ضخم ألفه وقسمه لقسمين كما هو واضح: أيام العرب والعجم ده يوم ده قسم، والبربر ده قسم تاني، ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر. هي إيه الفكرة؟ الفكرة إن هو بدأ يكتب تاريخ للمغرب العربي والأندلس ومنطقة المغرب ديت كلها، المغرب الأقصى. فالمغرب حكموا طائفتين أو جنسين كبار من الأجناس البشرية، وهي جنس العرب في عصر الدولة الأموية اللي امتدت فترة طويلة حتى بعد انهيارها هنا أو بعد سقوطها في المشرق، امتدت على إيد عبد الرحمن الداخل في الأندلس، واستمروا حكمهم لإيه الفترة بعد ذلك أطول بكتير من عمرهم في منطقة المشرق. الجنس الثاني اللي حكم بعد العرب هم البربر، وهم طائفة من أو جنس مغربي أمازيغ يعني من منطقة المغرب العربي، هم قبائل من أبناء المنطقة نفسها، لما بقى جم منهم المرابطين والموحدين والدول ديت كلها. شكرا. عليكم السلام. شكرا، تسلم يديك. فدولة اللي حكمهم امتد لفترة طويلة كان شاهد فيها وحاضر فيها ابن خلدون، وهي الفترة اللي كان هو موجود فيها أو عاش فيها، إلى أن انقرض حكم سقطت الأندلس بعد ذلك، وبعد كده بقيت بقى الدول في المغرب العربي العصر الحديث بقى مش تبعنا دلوقتي. لكن الشاهد في الكلام أنه هو بيأرخ لغاية عصره أو لغاية الفترة اللي هو كتب فيها المقدمة اللي هي سنة 749 على ما أذكر. كانت هي موجودة في حد مع المجلد الثالث صفحة، ففي آخر هو ذكر تاريخ انتهائه من المقدمة في آخر المجلد الثالث خالص صفحة تطلعها أنا بسهولة. لوحة سنة 79 دي فترة فراغه من المقدمة. فهو انطلاقا من تاريخ المغرب بدأ يكتب التاريخ على هذه على هذا الايه على هذا الامر. ولكن العرب ما انفردوش بالحكم، وانما كان في فترة الدولة العباسية كان بيشاركهم العجم، سلاطين العجم زي الدولة السلجوقية وزي دولة الغزية وزي الدول اللي كانت ناحية المشرق العربي اللي ناحية روسيا وناحية الدول ديت كلها، اللي هي استمرت لعقود طويلة، اللي كان منهم بعد كده امتدادهم الدولة العثمانية فيما بعد، يعني برضو بعد عصر ابن خلدون. فبالتالي فهو خلاه كتاب في أيام العرب والعجم اللي هم كانوا بيحكموا البلاد والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر، فأرخ لبعض ملوك التتار جنكيز خان وهولاكو والناس دي كلها، وأرخ لبعض ملوك وسلاطين الدول العظمى اللي كانت معاصرة لدولة إيه؟ لدولة العرب أو لسلاطين العرب. فيبقى دي نقطة انطلاقه، فهو دوت موضوع كتابه اللي هو ألفه بعد ما فرغ منه. أو طبعا هو دايما المؤلفين بيتفضل ايدهم في الكتاب على طول، فهو كان في طبعات بتصدر منه، لكن هو وضع لي المقدمة ديت في وانهاها في مصر، وان كان اعاد تأليفها عدة مرات للحيرة فيكم مقدمة الدكتور عبد الواحد وافي عبدالرح يعرف قصة المقدمة وتاريخ تأليفها، يعني المعلومات ديت المعلومات اللي سهلة الوصول اليها حاول لكم تقروها فين وخلاص، علشان ايه تبقى المحاضرة قدر الامكان فيها الحاجات الاضافية او المفيدة. فحط المقدمة، فبقى كتابه منقسم لثلاث اقسام. القسم الاول وهو المقدمة اللي هو سميه الكتاب الأول، والكتاب الثاني هو أيام العرب، والكتاب الثالث هو أيام الإيه؟ البربر. واضح التقسيمة. فهو فالمقدمة هي بمثابة مدخل لكتابه في التاريخ. طب ما معنى كلمة مقدمة أصلا؟ المقدمات في التاريخ الإسلامي بتاعنا بتعني إما أنها مقدمة للعلم، وإما أنها مقدمة للكتاب. فمقدمة العلوم هي المباحث الأولية التي يتوقف عليها الشروع في العلم، هي غير المبادئ. هي أحيانا بيذكر فيها المبادئ، لكن مثلا بيذكر فيها التعريفات، الاصطلاحات، مباحث مثلا مناهج النظر اللي انت زي مثلا لما تقرأ في مقدمة الاقتصاد في الاعتقاد حط لك مقدمة في المناهج اللي هو هستخدمها في البحث وفي الايه وفي النظر اللي هيبني عليها الكتاب بعد كده. فهي المقدمة المفروض مدخل شارح للكتاب، فالمفروض يذكر فيه المؤلف سبب تأليفه وموضوع الكتاب ومنهجيته ولو اصطلاحات هيستخدمها وغيرها، بحيث يساعد القارئ بعد كده في الايه في الكتاب. بخلاف مقدمات العلوم، مقدمات العلوم هي مبادئ أولية للشروع في العلم برضو، فيذكر فيها مثلا الاصطلاحات التي تستخدم في هذا العلم، لو يذكر فيها مبادئ العشرة اللي هي نشأته وتاريخه وغيرها، بيذكر فيها غيرها من الايه من الأمور. مع الوقت أحيانا مقدمات الكتب بتتحول إلى مقدمات للعلوم، وخاصة لما يبقى المؤلف بيألف في كتاب في فن جديد أو بيألف للمبتدئ، فيحرص إن هو مقدمة كتابه تبقى مساعدة لي على تصور العلم اللي هيشرح إيه اللي هيشرح فيه اللي هيشرح فيه القارئ للكتاب. فدايما لما المؤلف يبقى عايز يفهم الناس بزيادة بيحرص إن هو يحط إيه التفاصيل في مقدمته، فمقدمته دي مع الوقت تصلح انها تبقى مقدمة للايه للعلم، زي مقدمة الطاهر بن عاشور للتفسير بتاعه، زي مقدمة الراغب الأصفهاني، حتى مقدمة ابن كثير في التفسير بتاعه. كثير من المقدمات تصلح أنها تبقى مدخل لدراسة الإيه؟ العلم اللي انت بتقرأ فيه دوت. ليه؟ لان هو العالم تجاوز فكرة ان هو مقدمة فقط لكتابه، لانها تتحول الى مقدمة لايه؟ للعلم كله. فهنا نبدأ نفهم فكرة مقدمة ابن خلدون انها مدخل لقراءة التاريخ، مدخل لقراءة الايه؟ التاريخ، لانه جعلها مقدمة للايه؟ للكتاب بتاعه اللي هو كتاب تاريخ في الاصل. قسمها طبعا، يعني هنقرا النصوص ونفسها اللي بيقول لنا هدف المقدمه ايه، علشان ما نبقاش بنفتري عليه ولا بندعي حاجه مش موجوده. هنقرا النصوص نفسها واضحه، والراجل افصح عن كل حاجه. فاختصارا واجمالا لغايه ما نقرا النص بتاعه، يعني ان هو قسمها على 6 ابواب. لو هتفتح صفحه، يعني صفحه 236، مية سبعة وثلاثين تحديدا، يعني قسمها الفصل الأول في العمران البشري على الجملة وأصنافه، على الجملة في العمران البشري على الجملة وأصنافه وقسطه من الأرض، يعني مكان البقعة اللي بيشغلها والحيز اللي بيشغله من المعمورة من الأرض. الباب الثاني في العمران البدوي وذكر القبائل والأمم الوحشية. الثالث في الدول والخلافة والملك وذكر المراتب السلطانية. الرابع في العمران الحضري والبلدان والأمصار. والخامس في الصنائع والمعاش والكسب ووجوهه. والسادس في العلوم واكتسابها وتعلمها. طيب إيه القصة؟ القصة لو هتفتح صفحة، لا ما تلمش تفتح دلوقتي، خلينا نشرحها وبعدين نبقى نقرأ علشان هي العبارة فيها كثافة. هو ذكر ان هو المفسرين بيغلطوا وبيقعوا في ايه؟ في اوهام واخطاء بشريه، اخطاء في المتهويلات ونقولات خاطئه وغيرها من الامن الامور، وذكر امثله كتيره لكده هنبقى نشير اليها لما نيجي نبدا في قراءه الكتاب او في شرح الكتاب. فبدا يحلل اسباب الخطا في التاريخ وذكرها، وبرضه دي من الفقرات اللي هنقف عندها ونقراها بالتفصيل كمان عنده، لانها فقرات مهمه ينبغي ان احنا ما نفوتهاش. فذكر أسباب الخطأ في التاريخ، ولقى أن في سبب جوهري ومهم وهو الجهل بطبيعة العمران. فضرب مثال على ذلك قصة أسطورية بتحكى مثلا عن الإسكندر الأكبر، أنه لما جاء ابن الإسكندرية زي تنانين من البحر طلعت هجمة السفن بتاعته، فأمر الناس بتوعه أنهم يبنوا له حوض من الإزاز، فنزل في الحوض دوت فشاف شكل الشياطين اللي تحت والعفاريت اللي تحت، فطلع عمل تماثيل على هيئة الوحوش ديت وحطها على مقدمات المراكب، فلما الشياطين شافتها هربت وجريت، فقدر يبني الإسكندرية وعيشوا في تبات ونبات وخلف صبيان وبنات. فبدأ يحلل الفكرة تحليل منطقي، يعني احنا كلنا ضحكنا ولطيف وشكلها أسطورية، بس ايه بقى مواطن الأسطورية اللي فيها؟ يعني ما احنا بنؤمن ان في عفاريت وبنؤمن ان في جن، ايه وجه الاستحالة؟ فبدأ هو يحللها. من ضمن الحاجات اللي اشار اليها ان الانسان ما يقدرش يقعد في اعماق كبيرة في حوض ازاز وحيهلك علشان التنفس، وعلشان بدأ يذكر أمثلة على ذلك من إن الناس اللي بتموت في الحمامات والناس اللي بتموت في الكهوف والحاجات دي كلها بسبب صعوبة الإيه؟ التنفس. فبدأ يحلل القصة اللي هو بنسميه بعد كده النقد الداخلي للإيه؟ للقصة، يبين أوجه الاستحالة العادية في الإيه؟ في القصة. فبيقول إن ده بسبب بقى غفلة المؤرخين عن أوجه الأسباب الاستحالة العادية في الوقائع، بيذكروا أخطاء تاريخية كثيرة جدا، وضرب أمثلة على ذلك في ذكر جيوش بني إسرائيل ومشارفه، وبدأ يحللها تحليل عملي أو تحليل الموضوعي. هنشوف وحنناقشه هل التحليل ده منطقي ولا لا، كل حاجة إن شاء الله تأتي في موضع. فلأن هو يبقى يحتاج البشر علشان أو يحتاج المؤرخين علشان يفهموا التاريخ وما يعوش في الأخطاء دي للانتباه لطبيعة العمران البشري وسنن الله سبحانه وتعالى في العمران البشري، علشان يحكموا إليها النقول، لأنه هو رأى أن قضية النقل لا تكفي لمجرد أنه الخبر نقل، وإنما لابد أن الخبر المنقول لابد أنه يكون ممكن في ذاته، يكون ممكن في إيه؟ في ذاته. بعد كده ننظر في إيه؟ في القبول والرد. فلو ركب خبر مستحيل عقلا على سند صحيح فاحنا لا ننظر اصلا للسند وانما ننظر الى الايه الى الخبر، فان صح مضمون الخبر ننظر بعدها الى الايه الى السند. فكان دوت منهجه او اللي هو افصح عنه واللي بينه ان هو الاستحاله العاديه في الخبر مسقطه لي اصلا تكفينا مؤونه البحث في اسناده او ايه او غيره. فقرر ان هو يشرح طبيعه العمران البشري وشان الله سبحانه وتعالى في الامم وما عليه المدار البشر في سننهم، لانه يرى ان التاريخ اشبه ان الاتي اشبه من بالماضي كالماء بالماء، يعني التشبيه الشهير اللي صار على لسان ابن خلدون بعد كده. فلما شرحها قال تكاد ان تكون المقدمه ديت علما براسه، وراح معرف يعني ايه علم، لان العلم هو الذي العلوم في قاعده بتقول ان العلوم تتميز بايه بموضوعاتها، العلوم تتميز بموضوعاتها. يعني ايه؟ يعني التشريح بيتميز عن صنعة النحت، في حين ان مثلا لو جينا ننحت انسان علم التشريح ممكن يكون بينظر الى الجسم من حيث تركيبه من حيث الصحة والفساد، في حين ان علم النحت مثلا بينظر الى هيئة الجسم من حيث الايه شكلها وموضوعها وغيرها مثلا. يعني فالعلوم بتتميز بموضوعاتها، زي اللغة بنبحث في اللفظ من حيث تركيبه ولا من حيث تركيب الجملة ولا من حيث اشتقاقه ولا من حيث فهكذا، فيطلع عندنا الصرف والبلاغة والنحو والكلام ده كله. فعلشان يعتبر العلم علم لابد ان هو يبقى متميز بموضوع، له موضوع متميز فيه يعني مميز فيه لغيره من الموضوعات، وفي نفس الوقت له مسائل. وبيقول المقدمة ديت لقيتها موضوع متميز برأسه وفي نفس الوقت له ايه له مسائل، وبرضه هنبقى نقرا النص بتاعه ونقف عنده. فبالتالي هو رأى ان ديت اشبه بكأنه علم جديد هو بينشئه، فهو كان منتبه ان هو بينشئ ايه لعلم آخر. وبيقول وما شفتش حد أغفل عنه، وإن كان الظن ما شفتش حد نبه عليه، وإن كان الظن بالأوائل إنهم انتبهوا ليه، ولكن لعله ضعف الحضارات السابقة أو في التراث اللي اندثر. يعني فكأنه بيعتذر لأنه يعلم جيدا أن قبليه عقول جبارة، سواء في الحضارات الإسلامية أو في الحضارات الإغريقية وغيرها، فكأنه بيعتذر ليه أن حدش ألف في الفن ده. بيقول لعل حد انتبه ليه بس فقد في الإيه في التراث. وبدأ يميز الكلام بتاعه عن العلوم المشابهة كعلم السياسة وكعلم من الخطابة وغيرها من العلوم المعروفة عند اليونان. فبدأ يميزها علشان يبين تميز أو تمايز، مش تمايز يعني مش حسن يعني، أنا تمايز موضوع مقدمته عن إيه عن باقي موضوعات العلوم. فهو بدأ يتدرج معك، فبدأ يشرح لك الأرض أصلا المعمورة ديت عبارة عن إيه. فبدأ بمقدمة في الجغرافيا، فشرح لك الأقاليم السبعة المشهورة عند اليونان وحنتكلم عليها برضو في موضعها، وبشرح لك يعني تكوين الأرض على الجملة. ثم انتقل منه لمراحل العمران، فبيقول فكأن البشرية بتبدأ في المرحلة الأولانية وهي مرحلة البدوية. فهو الترتيب بتاعه ده مش ترتيب اعتباطي، وإنما هو بدأ من النظرة الكلية كأنه خدك في جولة إجمالية على الأرض اللي هي العمران البشري على الجملة. طب يعني إيه الحياة والكلام ده كله. وبعد كده بدأ يبدأ بالعمران البدوي لأنه هو منشأ الحضارات، لأنه بيرى أن الحضارات بتمر بالبداوة ثم المدنية ثم الانهيار بعدها. وبعد كده الدولة والخلافة والملك، لأنه هو دوت ما يحصل لهم ما يحصل لأهل البادية من التحضر، أن يبقى لهم نظام حكم ولهم نظام مدني بيسمى بعد كده بالدولة ونظام خلافة وغيرها. فحبيشرح بقى فلسفات هذه الأنظمة وجوهرها وبنيتها وتركيبها. وبعد كده اتكلم على العمران الحضري والبلدان والأمصار، لأن الخلافة والملك بتنشئ الايه الأمصار وبتنشئ المدن، فكأن بداوة ثم يبدأوا نظام الملك ونظام الخلافة ثم نظام عمارة المدن والبلدان والأمصار. والبلدان والأمصار تحتيها صنائع وعلوم وحرف، فحيبدأ يشرح أنواع الصنائع والمعاش والكسب وغيره، وفي علوم بتنشأ في أي حضارة. فبدأ ينشرح العلوم الحاصلة في حضارة الإسلام، فكأنه بيدي لك السنة الإلهية في جميع هذه الأشياء علشان تفهم حركة الحياة البشرية إجمالا، فتقدر يوم ما تلاقي بعد كده حد بيعك في حاجة معرفية أو بينسب حاجة مستحيلة في قانون العلم أو في قانون العمران أو في قانون الأنظمة، تعرف أنه هو بيقول أي كلام. فلما أنت فبالنسبة لك أنت النظام الدول والعلوم والحرف والصناعة كلها حاجات مبهمة، والفرق والمذاهب وكل الحاجات دي أمور مبهمة بالنسبة لك. فبالتالي بيروج علينا كثيرا من إيه؟ يروج علينا الكثير من الأساطير الأولين يعني. فتلاقي الناس تيجي تقول إيه؟ تيجي تقول أي حاجة. فمثلا كتير ما أكثر ما نقعد نسمع كلام مثلا زي اللي درس فيكم مصطلح حديث مثلا، كنا نقعد نسمع كلام عن من العلمانيين أو من غيره يقول لك علم مصطلح الحديث والسنة كتبت بعد الرسول بمئتين سنة ومش عارفه والكلام الفاضي ده كله، ويشككك في الحاجات دي كلها. تدرس مصطلح الحديث تكتشف ان الكلام ده كله هزي وأوهام وهلاوس وأحلام يقظة. الوهم جالك من أنهي ناحية؟ جالك من جهلك بقانون العلم ومن جهلك بهذا العلم وبهذا الفن. فجي واحد عاد يكلمك عن علم انت ما تعرفوش ويخبرك بحقائق انت ما تعرفهاش ويحكمك لقواعد انت ما تعرفهاش ويشنع عليك في الاخر ويقولك يبقى انت ينبغي انك انت تكره العلم ده. فابن خلدون بيعلمنا المنهج الاجمالي ده، انك انت الحكم على الشيء فرع من تصور، وانك انت لما تحط قوانين كلية للاشياء هتفهم القضية والقضية هتنضبط ايه؟ هتنضبط عنك. تاريخ فيبقى دوت هو الهدف الإجمالي لابن خلدون من كتابه دوت، إنه بيعلمنا إنه هو بيقول لك افهم حياة البشر وافهم سنن الله سبحانه وتعالى في الخلق، علشان يوم تروى لك القصص بعد كده تقدر تحكمها بالقوانين الكلية ديت. وحنقف كتير عند منهجه وعند الكلام ده كله. ذكر برضو في موضع أنا مش قادر استخرجه الآن بس هو قريته زمان فيها، يعني إن هو ينبغي على المؤرخ إن هو إذا شرع في التاريخ إن هو زي ما تقولي هيئ المسرح. يعني إيه هيئ المسرح؟ يعني يحكي لك الدول شكلها إيه دلوقتي والدنيا شكلها إيه. فبيقول لكن هو مش بحاجة إلى ذلك إذا كان بيؤرخ والعالم على حاله. يعني إيه؟ بيقول والله لو أنا جاي دلوقتي أحكي لك إن القاهرة فين والعتبة فين والإسكندرية فين هيبقى نوع من إيه؟ من تحصيل الحاصل. حقيقة لا. طب المهم أنت بتكتب لمن يأتي بعديك، يعني مش ما بتكتبش الواحد عايش معك دلوقتي في نفس العصر. ولكن المهم هل في حد وصف هذه الأمصار؟ فأنت هيبقى كلامك مجرد إعادة. فهو بيقول لو كلامك مجرد إعادة بقى ملهوش لازمة. فكأنه كان بيرى أن المؤرخ ينبغي على إعادة وصف العالم إذا حصل تغيير عن آخر تدوين وتوصيف من المؤرخين للعالم. فبيقول علشان كده هتلاقي المؤرخين في بعض الأعصار افتتحوا كتبهم بوصف أقاليم العالم وشكل جغرافيتها، وخاصة بعد الأحداث العظيمة كقيام دولة زي دولة الإسلام مثلا أو زي دولة العباسيين أو دولة الأمويين، فلا محالة تغيرت كثير جدا من تعاليم من معالم الإيه؟ من معالم الأرض. فابن خلدون رأى أنه هو جاء في موقف في لحظة حرجة من تاريخ البشرية بعد طاعون شديد جدا. هنشوف أنه هلك فيه أبوه وأمه وأخواته ومشايخه وأهل، ويرى أنه هو هلك فيه نصف البسيطة أو يعني أكثر من نصف العالم في هذا الزمان، وبيرى أنه هو تغيرت في معالم الأرض بالإيه؟ بالكلية. وبيشاركوا في الكلام ده المقريزي أيضا. المقريزي طبعا معاصر ليه وتتلمز عليه زي ما هنتكلم برضو في تعريف ابن خلدون نفسه. فورى أنه هو جاء بعد الطاعون دوت، والطاعون ده غير ملامح الحياة وانهارت يعني حضارات بسبب الطاعون الجارف دوت. فرأى أنه هو لابد من إعادة وصف الإيه؟ الأرض في كتابه، فعشان كده عمل هذا القدر في الإيه؟ في المقدمة. الحقيقة ابن خلدون خرج عن نسق المؤرخين العاديين وهو بيكتب المقدمة وبيكتب التاريخ بتاعه، وحنشوف ان هو كتبها على نمط مختلف شوية. ولكن نبدأ بقى في محاضرة النهاردة. فاحنا هنا فهمناكم او شرحنا اجمالا يعني ايه مقدمة ابن خلدون، هي بتدور حوالين ايه او فكرتها الاجمالية ايه. هيبقى بقى ان احنا نقرأها نفسها يعني. ولكن لما احنا عرفنا انها مقدمة للتاريخ ينبغي علينا ان احنا نفهم اصلا يعني ايه تاريخ. ليه؟ لان احنا الراجل عايز يحط لنا قوانين كلية نحاكم بيه الايه التاريخ. طب احنا مش عارفين اصلا يعني ايه تاريخ. تاريخ عندنا كلنا في ظننا حكاوي. فهنبدأ النهاردة ان شاء الله نتكلم على منهج او علم التاريخ عند المسلمين ومناهج التأليف فيه ونوعية كتبه وطريقة التوثيق فيه وغيرها، علشان بعد كده نقدر اصلا نحاكم ابن خلدون نفسه لهل كلامه مطابق للواقع، وهل هو بيعلق على التاريخ تعليقه ده مناسب ولا لا، او هل فعلا التاريخ فيه المشاكل اللي هو بيحكي عليها ديت ولا لا، او هل هو نفسه صدق في مبادئه ديت، وهل مبادئه في ذاتها منضبطة ومتسقة ولا لا، والكلام ده كله. فلقينا ان احنا لا يمكن ان احنا نشرع في المقدمة بدون ان احنا نكون فاهمين اصلا التاريخ اللي هو حط المقدمة بتاعته لتكون بمثابة الباب ايه البابلي. المفروض ان احنا النهاردة بنشرح عنوان المقدمة، مقدمة للمقدمة، مقدمة ابن خلدون. فيبقى كلامنا منقسم على حاجتين، يعني ايه مقدمة ويعني ابن خلدون او مين هو ابن خلدون. جينا لقينا لما قرينا، فاحنا عرفنا دلوقتي يعني ايه مقدمة ويعني ايه مقدمة ابن خلدون كمركب اضافي تمام. لكن ما شرحناش مين ابن خلدون، وحنأخره متعمدين للمرة القادمة لسبب بسيط. ابن خلدون نفسه أرخ لنفسه ودون سيرته الذاتية في آخر كتابه، خليها كالخاتمة للكتاب اللي هي بعد كده اسمه التعريف ابن خلدون أو التعريف مؤلف هذا الكتاب، وزاد فيها بعد كده زيادات إضافات حطها وفضل يعدل فيها، فطبع بعد كده الكتاب ده لوحده في طبعة جيدة جدا اسمها التعريف ابن خلدون ورحلته شرقا وإيه وغرب، او ورحلته بقى على ايه على الابتداء يعني مش فارق. لو هتقول لو التعريف برحلته يعني هتخليها مكسوره، لو عايز تخليه ايه انها ابتدائيه اعربها زي ما انت عايز يعني. اللهم صل على سيدنا محمد. ودي احسن طبعات، والا فالجزء اللي في اخر التاريخ بتاعه في نقص كثير يعني عن الطبعه ديت، وهي موجوده بس مش موجوده على النت على حد علم يعني. اللي موجود على النت هو الجزء الاخير من تاريخه. نعم ده هو موجود بالطبق، ما هو موجود بالاسم اللي انا قلته، بس لما نزلته لقيته بتاع اخر تاريخه من غير، هو تحقيق اسمه طنجي، تحقيق الطنجي من طنجة، فهو من كبار المحققين في في العصر الحديث يعني. طبعته الزخارية. واحد اتفضل. هو دايما المقدمات بتكتب بعد الكتاب، العادة في التراث ان المقدمات بتكتب بعد الكتاب، لان هو بعد ما بيفرغ من الكتاب بيبدأ يوصف لك الكتاب ويشرح له، دي عادة مضطردة في التأليف قديما يعني. فهو عرف بنفسه تعريف طويل، وعرف به معاصره، عرف به لسان الدين الخطيب ابن الخطيب عصري، مؤرخ غرناطة الكبير ومؤرخ الأندلس الكبير اللي هو ذي الرئاستين، في كتاب الإحاطة في تعريف غرناطة، وإن كان معظم تعريفه عادي يعني حط نص رسالته لي يعني، رسالته اللي هو بعتها له، هي رسالة كلها مليانة أي فحش وبزاء بس يعني طبعا بليغة يعني تدرس يعني. وابن خلدون نفسه حط في كتابه دوت الكثير من المراسلات اللي ده كانت دايرة بينه وبينه. فعرف بيه ابن خلدون عرف بنفسه، لسان الدين من الخطيب عرف بيه، المقريزي وهو تلميذه المباشر عرف بيه في كتابه عقد الدرر المفيدة، عقد الدرر الفريدة في الأعيان المفيدة، فعرف به تعريف جيد ونقل من قدر من تعريف ابن خلدون بنفسه. وعرف به ابن حجر برضو كان معاصر ليه، لان احنا هنقول مين كان معاصر ليه، كان معاصر ليه الشاطبي، وكان معاصر ليه ابن عباد، وكان معاصر ليه ابن حجر، وكان معاصر ليه المقريزي، كل دولت كانوا معاصرين ليه وكانوا عايشين في نفس العصر اللي هو ايه اللي هو عايش فيه. ابن حجر عرف بيه في كتاب رفع الإصر عن قضاة مصر لأنه تولى القضاء هنا في مصر. وبالمناسبة هو ابن خلدون مدفون هنا في مصر عند باب النصر، تمام، بس يعني مش عارف قبره محدد ده بدقة ولا لا. فهو تولى القضاء في مصر وقعد في مصر حوالي 20 سنة ومات هنا في مصر يعني ودفن فيها. فترجم له مين؟ ابن حجر العسقلاني، وتلميذ ابن حجر السخاوي ترجم له في الضوء اللامع، وابن تغري بردي في احد كتب مش فاكر كان الكتاب اسمه ايه لاني ما قريتش ترجمه ابن تغري بردي، يعني مش فاكر النجوم الزاهره ولا كتاب تاني لان ليه كذا كتاب في التاريخ. لكن لقينا ان في نوعين من الترجمه او ثلاث انواع، نوع تفصيلي او اربع انواع، نوع تفصيلي وهو رساله ابن خلدون او كتاب تعريف ابن خلدون بنفسه، هو اشبه بكتاب في التاريخ يعني لانه حكى نشاه عيلته، حكى تاريخ السلاطين اللي هو شافهم والكلام ده كله. هو بالمناسبه كان شاهد على احداث الجسام في الاندلس لانه راجل تولى السياسه وتولى المناصب السياسيه، بل كان شاهد على حصار تيمور لينك للشام وقابله وقعد معاه واهدى اليه كتاب ووصفه في تاريخه يعني وحكى عنه يعني. تيمور لينك طبعا اقرا عن فتنته العظيمه واكتساحه للمشرق العربي وتدميره للأمصار، حاجة كده أبشع من هولاكو بكتير رغم أنه كان مسلم يعني. هولاكو جنبه كان رقيق يعني، هولاكو جنبه كان إيه، كان شخصية لطيفة. عندنا كتير يعني الحمد لله يعني اكتفاء ذاتي في التدمير، فزي ابو مسلم الخراساني وزي الحجاج وزي تيمور لينك دولت كلهم كانوا مسلمين، لكن ما شاء الله يعني فاقوا يعني اي حد تاني. فهو قابل تيمور لينك ووصفه واتكلم عليه وحكى مقابلته بيه. فده نظام ترجمة تفصيلي، وفي نظام ترجمة إجمالي ما تقدرش تاخد منه حاجة ذات جدوى اللي هو بتاع ابن الخطيب، يعني قاعد يمدحه كده بشوية ساجع وفي الاخر قاعد يحط في الاخر النصوص رسالته يعني، فمش هتقدر تطلع منها غير بشوية مدائح يعني، انه انسان عظيم جميل تبص عليه تحبه وغيرها من الايه من الاوصاف يعني. وترجمة مظلمة مليئة بالتشنيع ومليئة بالجرح ومليئة بالطعن، وهي ترجمة ابن حجر، وأسوأ منه ترجمة تلميذه السخاوي. وترجمة معتدلة وهي ترجمة المقريزي، ترجمة معتدلة تميل إلى المدح وإلى الثناء. فلما تناقضت التراجم بهذه الطريقة يبقى احنا محتاجين نحاكم، وطالما محتاجين نحاكم يبقى محتاجين يبقى عندنا منهج، وطالما محتاجين يبقى عندنا منهج يبقى محتاجين نفهم اصلا صنعه الترجمه ديت في التاريخ كانت عباره عن ايه، وكتب التاريخ عباره عن ايه، وكيف نعرف نقف على المعلومه التاريخيه. فنرجع لنفس النقطه اللي احنا قلنا ان احنا هنبدا بيها، علشان كده لان ان احنا يتوقف معرفتنا لابن خلدون نفسه على ان احنا نفهم اصلا الكتب اللي احنا هنعرف منها ابن خلدون. لان مثلا ممكن سهل جدا اقول لكم وده اعتقادي الشخصي، مثلا السخاوي كان شديد التحامل جدا على اهل عصره، لو هتقرا الضوء اللامع دوت هتكتئب، ما بيحبش حد تمام يعني كل الناس عنده سيئة، يوم ما يلاقيش عيب يقول وكان يجلس في الأسواق يعني يوم ما يلاقيش عند الراجل مشكلة ولا أزمة يقول لك يعني وعيب عليه انه كان بيقعد في السوق يا عم الحاج يعني اللي بدايقك يعني فيعني تقريبا ما شفتش مدى حد غير ابن حجر شيخه، هو بيطير بيه وبيعشقه يعني تمام، بالنسبة له دوت يعني ما فيش زيه، وألف في كتاب ضخم جدا اللي هو الجواهر والضرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر، والتاني صديق والشخص اللي هو ابن قطلبوخ تمام، ده هم الوحيدين تقريبا اللي مدحه. حتى ألف فيه الإمام السيوطي وهو معاصر للسخاوي الكاوي لدماغ السخاوي تمام، وراح أحد المقامات في مقامات السيوطي تقراها تمام، وقعد يشتم في السخاوي يقول يعني واحد ملأ التاريخ بتاعه بأعراض الناس وبالخوض فيهم، وقعد يعني السيوطي يعني كان ما بينهم صنع الحداد يعني السيوطي وإيه والسخاوي كان يكرهوا بعض جدا، والسخاوي يألف ويشتمه ويقول له انت بتدعي الاجتهاد وانت جاهل اصلا، وقصة كده وخناق. طب في الليلة الضلمة ديت والخناقات والناس اللي عمالة ترد على بعض احنا محتاجين ناخد موقف يعني، احنا كمان احنا يبقى نسكت يعني، فيبقى محتاجين ان احنا يبقى عندنا ايه معناها، فنفهم اساسا عملية الترجمة دي بتتم ازاي في التاريخ. فلقيت ان هو دوت المقدمة اللي انا محتاج اعملها كمقدمة لمقدمة ايه ابن خلدون. وضحت كده الطريقة العامة. هدفنا ايه من الدرس ده كله، الكتاب ده بنهاية الكتاب ده هنطلع بايه اصلا او عايزين ايه؟ حاجات كتير يعني، يصعب ان انا اقول لك هدف واحد، لكن في دايما قضية كلية هتبقى بحاول ان انا ابنيها، وهي منهج النظر، نحن نتعلم دايما منهج النظر، منهج النظر في الأخبار، منهج النظر في التحليل الأخبار، منهج الاستنباط وغيرها. فكأن كل باب من أبواب المقدمة ديت هيعالج عندي قضية، ولكن علشان أنا أفهمها لابد أن أنا أكون بحكمها المنهج علمي. فحقيقة اهتمامي الأكبر أن أنا ببني المنهج اللي احنا هننظر بيه، زي ما هنعمل مثلا المرة دي والمرة الجاية في منهج النظر في التاريخ، وبعد كده هنقرأ كلام ابن خلدون نفسه لأنه بيحط لنا منهج ثالث أو منهج آخر ونحاكم ما بينه ونوازن الدنيا. فهو الحقيقة هي رحلة كبيرة مليئة بتفاصيل كثيرة جدا. فهنتكلم على سنن الله في الحضارات، وهل فلسفات ابن خلدون في رؤية الحضارات هنوافقها في بعض الحاجات وهنخالفها. هنشوف الزخم اللي دار حواليها من المتأخرين، بعضهم وافقوا بعضهم خلفوا، لأن في زي كالشرح على ابن خلدون لابن الأزرق، وفي اقتباسات ابن خلدون نفسه خدها من كتب فلاسفة، وفي حياة كم. فهي صعب جدا أنا أقول لك المقدمة ديت إيه ليها هدف معين، ولكن هدفها الإجمالي تقدر تقول ضوابط للمعرفة البشرية، ضوابط للمعرفة البشرية من خلال معالجة القضايا اللي عالجها ابن خلدون، تقدروا تقولوا هو ده الرحلة الإجمالية. فبالتالي هدفي من الدرس ده كله هدف عام جدا، يعني ما هوش هدف تفصيلي لأن احنا نفهم تاريخ بس أو كده، وإن كان طبعا هيبقى المحور الأكبر هو التاريخ لأن هو ده موضوع المقدمة أصلا. لكن تقدروا تقولوا أنا بعالج قضايا معرفية إجمالية بيعالجها ابن خلدون. فاحنا هنيجي نتكلم على صنعة التعليم مثلا في اواخر الكتاب خالص، وبيتكلم على نظريته في التعليم وان المختصرات دي بتبوظ العلم، وهنشوف لما حكوا المترجمين ليه هو نفسه صاحب مختصرات، هو اختصر المحصل للرازي واختصر وشرح ابن الحاجب، مختصر ابن الحاجب في مصر، رغم ان هو ما كانش بيحب المختصر. فهنشوف نظريته في التعليم وتعليقه على الحواشي وعلى المتون وعلى الحاجات دي، فدي قضيه اهي بنعالجها، وهنعالجها بضوء خبرتنا احنا، ما احنا ازهريين ودرسنا الحواشي، هل فعلا فيها مشاكل ولا ما فيهاش مشاكل وحاجات. فهي قضايا كتير، صعب ان انا اقول لك ان في هدف اجمالي للايه للقضيه. فعشان كده قدر الامكان اللي حاضر اخدمكم بيه ان انا احاول قبل كل محاضره او محاضرتين او عدد من المحاضرات احط الايه الاهداف اللي هندور فيها في الايه في الموضوع دوت ونغطيها، والعناصر اللي نغطيها زي ما انا عملت معاكم في المحاضره ديت. يعني واضح كده متفقين؟ صلوا بينا على النبي. فيبقى احنا هنتكلم النهارده على التاريخ، مناهج التاريخ، ونكمل الكلام فيها المره الجايه، ونختمه ان شاء الله بترجمه بقى ابن خلدون نفسها او راينا في ترجمه ابن خلدون. وفي الاخر انت بتاخد المنهج، لكنك انت تطلع في الاخر بنظريه اخرى او بايه او باضافه اخرى او براي اخر. هو ايه التاريخ؟ هننتبه هنا ان احنا عندنا نوعين من التاريخ عند المسلمين، التاريخ باصطلاح المحدثين غير التاريخ باصطلاح المؤرخين. وده علم متميز تمام التمايز عنده، وإن كان بيحصل الخلط عند الناس فيه، بل ندعي أن نشأة علم التاريخ نشأة حديثية في الطراز الأول، ولكن كان بيفرقوا دايما ما بين الإخباري وما بين المحدث. فالإخباري هو ناقل الأخبار، والمحدث هو ناقل الروايات. فتلاقوا إمام كبير زي الواقدي يقول لك اتفقوا على ضعفه في الحديث، ولكنه إمام في المغازي والسير والأخبار. واضح ليه؟ لأنه هو في هذا الفن فن آخر، من احنا نشعر ان الاثنين من باب الأخبار اسمهم أخبار، لا كانوا بيميزوا ما بينهم. هتلاقي هو بيثني على عمرو بن أسد هو ابن خلدون، وفي ترجمته هيقولوا كان عليه المعول في التاريخ ولكنه شديد الضعف في الرواية. ابن إسحاق صاحب السيرة بعضهم يضعفه في رواية الحديث، ولكن كله أجمع على إمامته في الإيه؟ في السيرة. فمعنى كده زي بالضبط علم القراءات اللي هو حفص روايته مهالكة في الحديث ما بيقبلوش روايته، لكن في القراءة وفي القرآن أمامنا كلنا في الإيه؟ في القراءة. لكن طبعا فواضح التمايز ما بين علم القراءة وعلم الحديث، ماشي ده علم وده علم، لكن هنا هيشكل علينا ان ده خبر وده خبر، ده رواية وده رواية. فازاي واحد في هذا الفن هالك او لا قيمة له او لا قيمة لروايته، وفي نفس الوقت في الفن الاخر اللي هو مفروض زيه بيقولوا عليه إمام في هذا الزمن، ومين اللي بيقول؟ هو نفس اللي ضعفه في علم الحديث. فمعنى فنفهم إن في تمايز ما بين العلمين في أذهان المؤرخين. فحنبدأ نشرح الطريقتين وحنشوف إنهم إزاي كانوا بيمتزجوا أحيانا وأحيانا بينفصلوا، وهم أحيانا بيتضح الانفصال ده زي في تاريخ ابن خلدون، وأحيانا بيختفي الانفصال ده زي البداية زي تاريخ الإسلام للذهبي أو زي البداية والنهاية لابن كثير مثلا. فحيكون يكاد يكون جمع ما بين الطريقتين. فالسخاوي ذكر لنا في الإعلان في بالتوبيخ تعرفين لي علم التاريخ. أنا أرى أن واحد فيهم يصلح أنه يبقى تعريف، هو ذكرهم كحاجة واحدة، لكن أنا أرى أن واحد فيهم يصلح أنه يبقى تعريف للتاريخ عند المحدثين، والتاني يصلح تعريف للتاريخ عند المؤرخين. فقال هو التعريف بالوقت الذي تضبط به الأحوال من حال الراوي ومن رحلته ومن شيوخه ومن إلى آخر الكلام. فده يصلح أنه يبقى تعريف للإيه؟ لعلم التاريخ عند الرواة. فلما تقرأ التاريخ الكبير للبخاري هتلاقي كتاب في تراجم الرجال، في تراجم الرجال تاريخ بغداد للخطيب البغدادي، تراجم رجال تاريخ نيسابور، تراجم رجال يعني تراجم رجال يعني بيحكي الراجل دوت عمل ايه او وضعه ايه. بس عند المحدثين، لان هنشوف التراجم نفسها لها نوعين، نوع محدثين ونوع مؤرخين ايضا. المحدثين يذكروا شيوخه وسماعه ومقابلته لفلان ورحلته لفلان وما قيل فيه من جرح أو تعديل، لكن المؤرخين يذكروا أقواله وسيره وقصته مع الفلان، ولما قابل فلان قعد معاه وعمل إيه، ولما قابل الملك الفلاني ونسبه ويحكوا حواديته يعني. فالتعريف بالوقت الذي تضبط به الأحوال يعني أحوال الراوي، كأن الراوي دوت لي سي في، السي في بتاعه دوت هو المعبر عن الايه، سيرة ذاتية هي المعبر عن ايه، عن حاله من العدالة ومن الايه ومن الضبط، وهنتكلم عليها. التعريف الثاني اللي قاله الفن يبحث فيه عن وقائع الزمان من حيثية التعيين والتوقيت بل عن ما في العالم. فن يبحث فيه عن وقائع الزمان، فهنا هنميز ما بين اصطلاحين بيستخدموهم بقى المؤرخين. والذهبي كان لو هيكمل يا ريت حد يوقفه. ماشي ده اللي بيقدم بالظبط. تمام. ده الأذان الكاذب. فهتلاقي مثلا الاصطلاح ده بيظهر جدا في كلام الذهبي مثلا في التاريخ الكبير، في تاريخ الإسلام للذهبي، وهو ان هو بيفرق ما بين اصطلاح يقول لك التراجم واصطلاح الأحداث الحوادث. فالحوادث هي وقائع الزمان من الحروب ومن تولي الملوك ومن الأحداث العظام الجسام، والتراجم هي ذكر أحوال الرجال. هنذكرها بأنهي طريقة، طريقة المحدثين ولا طريقة المؤرخين، هنتكلم على كل واحدة فيها بالتفصيل. يبقى احنا عندنا هنا نميز ما بين حاجتين غاية التمييز. الحاجة الأولانية اسمها الحوادث، وديت هي اللي بينصرف أذهاننا ليها لما بنسمع علم التاريخ، ان هو موقعة ما عرفش حطين كانت سنة كذا، وتولي السلطان فلان الفلاني كانت سنة كذا، ومش عارف هو محاربة ما عرفش كانت سنة كذا. والتاريخ بيطلق ايضا على التراجم، وده اصطلاح المحدثين. ولكن التراجم نفسها هنشوف انها خد فن الترجمة ده انماط مختلفة، هنتكلم عليه كتراجم، كترجمة الطبقات وترجمة وطريقة المحدثين وطريقة المؤرخين في الترجمة. هنشوف تحول بعد كده علم الترجمة ده حنا الى بحث علمي زي ما في طبقات الشافعية، مش مجرد سيرة ذاتية للعالم، ده مناقشة اراء العالم وتحشية على اقوال ومناقشات حوالين الجدل اللي دار حواليه، خد منحة اخر غير المنحة اللي عند الايه، اللي عند المؤرخين او المحدثين. يبقى احنا عندنا حوادث وعندنا ايه، تراجم. احيانا يجمع ما بينهم، يعني يجمع ما بينهم، يجي واحد زي الامام ابن كثير في نهايه كل سنه يقول لك من ذكر من مات فيها من الايه، من الاعيان، ويروح حاطط كده ايه 10 سطور صفحة على حسب ما ربنا يكرمه بالمعرفة، يترجم ترجمة سريعة لكل من مات ايه في هذه السنة. يبقى هو هدفه الأساسي الأحداث، ولكن في ثنايا كل سنة بيذكر فيها أو في ختام كل سنة قبل ما يشرع في السنة الجديدة بيذكر من مات في هذه السنة، فجمع ما بين الايه الأمرين. طريقة كتابة الأحداث هي الأخرى الشائعة عند المؤرخين، الحوليات، نظام الحوليات، إنها تكتب على الأعوام، فيبدأوا يفتتحوا كل سنة بذكر إيه؟ ذكر سنة كذا، ويبدأ يذكر ما فيها من الإيه؟ من التفاصيل. مشكلة الطريقة ديت وإن كانت دقيقة إنها تأتي أحيانا تبتر ما بين الأحداث، لأن ممكن حدث يكون أسبابه امتدت في الإيه؟ في سنين سابقة، فأحيانا ينعطف يضطر المؤرخ أنه يذكر مبدأ ويحكي القصة من الأول ويرجع يعيدها تاني، ولكن معظم المؤرخين حرصوا على هذا النمط من التأليف، وهو نمط الحوليات، أنه هو يبقى معيار التقسيم عنده هو الإيه؟ السنوات أو الحوليات. بعضهم لجأوا على رأسهم من أشهرهم ابن خلدون أنه هو يقسمها، ان هو يجمع الموضوع على بعض، ودوت موجود زي تاريخ الدولتين لابن ابي شام المقدسي لما الف الدوله النوريه والدوله الايوبيه، فهنا اهتم بان هو يشرح الموضوع على بعض، فيحكي لك تاريخ العرب فيحكي نشاتهم وهكذا، ويخلي قصته ماشيه يذكر السنين في أثناء سرد القصة، كأنه عنده الدولة ماشية بأحداثها وبتفاصيلها، وفي ثنايا مسيرة الدولة أو مسيرة الأمة اللي هو بيشرح تاريخها يبدأ يقول لك حصل بقى في سنة كذا كذا وحصل في سنة كذا كذا. فهو مش مقسمها على إيه؟ على الحوليات، لأنه هو رأى أن تقسيم الحوليات ده بيبتر ما بين العلة والمعلول أو ما بين السبب وبين النتيجة، فبيأتي فهم التاريخ مشوه أو يعني غير مفهوم في نظر ابن خلدون. فلأنه هو رجل فيلسوف هدفه أنك أنت تفهم من التاريخ حقيقة العمران وتنظر في شأن الأمم ونشأتها وغيرها، فكان هدفه أنه يجمع القضايا على إيه؟ على بعضها. ده كده إجمالا طريقتين رئيسيتين للإيه؟ لعلم التاريخ. فنفرق ما بين المحدثين وما بين المؤرخين، نفرق ما بين اصطلاح التراجم وما بين اصطلاح الحوادث. طريقة التأليف بقى بتنقسم، يعني اتفضل. بالظبط، قلنا ان بعضهم عمل كده زي ابن كثير وزي هو عادة اللي عملوا كده. خدوا بالكم ان التركيز على الرجال هو كمان دي نوعين، طريقة محدثين وهي اهتمامهم الاكبر بالجرح والتعديل وضبطه للرواية وتعيين مشايخه، وطريقة مؤرخين وهو قصته حالته حكايته زي تاريخ ابن الخشاب في للقيروان او في غيره، لما ترجم لعلماء افريقية او ترجم لقضاة القيروان ما ترجمه لهمش على طريقة المحدثين، وإنما ترجم لهم على طريقة المؤرخين، فتلاقي يذكر حواديت في ذات الشخص أو في قصة الشخص. لكن المؤرخين اللي كانوا ذو طبع أثري، يعني محدثين زي الذهبي وزي ابن كثير، هتلاقي بيحرصوا على الجمع بين الطريقتين، والذهبي مكثر كمان من حفاظه على طريقة الرجال، علم الرجال، فيتكلم بالجرح والتعديل حتى في أعيان عصره، تمام، حتى في الناس المتأخرة. فحتى بعضهم عاب عليه بيقول له لما الرواية انقطعت انت ليه لسه عمال تجرح وتعدل؟ فكلام بقى كتير في القضية ديت، هل الجرح والتعديل المفروض ينقضي من قضاء فكرة الرواية وتحول العلم الحديث إلى علم مدون ولا لا؟ وحنشوف بقى فلسفة الذهبي والكلام ده كله يعني في موضوع ان شاء الله. اجمالا كده لو هناخد اول خط وهو خط التراجم، كيف يترجم للعالم في التاريخ عندنا أو في كتب التاريخ الإسلامي. أول نمط هو طريقة ترجمة المحدثين. نعم، طريقة التأليف. فاحنا عندنا كتب تاريخ وعندنا كتب بتتكلم في الرجال أو كتب جمع بين الاثنين. فحنبدأ ناخد كل منهج من مناهج التاريخ في طريقة ناخد طرق التأليف أو مناهج التوثيق في التاريخ، علشان هي دي اللي هتظهر لنا الإيه، إزاي كان بيترجم للعالم وإزاي كان بيتوثق أي معلومة في التاريخ. صلوا مين على النبي. أقدم حاجة وصلنا أو وقفنا عليها من كتب التاريخ هي طريقة المحدثين، اللي هي بتعتمد على ترجمة الرجال، ما بيذكروش فيها تقريبا الحوادث، ما بيذكروش فيها تقريبا الحوادث. فنبدأ نشرح طريقة المحدثين إزاي وثقوا للرجال بتوعهم، وبعد كده نبدأ نشرح طريقة المترجمين الآخرين من المؤرخين ومن غيرهم إزاي وثقوا الرجال اللي بيؤرخوا لهم، ونبدأ نشرح طريقة المؤرخين اللي حكوا الوقائع إزاي وثقوا الوقائع بتاعتهم. يبقى دي ثلاث أقسام رئيسة نقدر نقسمها، نعتبرها ثلاث عناصر متبقية لينا في الموضوع ده اللي هيمتد إن شاء الله للمرة الجاية، وهي طريقة المحدثين إزاي وثقوا التراجم بتاعتهم، طريقة غير المحدثين إزاي وثقوا التراجم بتاعتهم، وطريقة المؤرخين إزاي وثقوا الوقائع مش التراجم، لأن شغلهم في الوقائع، ولو اشتغلوا بالتراجم مش اشتغلوا بنفس الطريقة التانية، فمش هيبقى في معنى للإيه للإعادة. نفهم الطريقة دي يسهل علينا بعد كده الإيه المحاكمة ابن خلدون لأقوال المعاصرين ونقف عليه. فبعض كلامنا هنستحضر فيه علم مصطلح الحديث اللي بيحبوا بعض الناس فيكم، وبعض كلامنا هيبقى فيه مناهج المؤرخين، وبعض كلامنا هيبقى فيه حاجة جديدة كده بنتكلم عليها، طريقة الترجمة في كتب الطبقات ويعني الطبقات أصلا والكلام ده كله. فنبدأ بأول حاجة من حيث الترتيب الزمني، وهي وغالبا دي اللي هنكتفي بيها النهاردة علشان الوقت، وهي طريقة المحدثين في الترجمة. طريقة المحدثين في الايه في الترجمة، بيترجموا ازاي للراوي؟ فعندهم وقائع شهيرة للراوي، ان هو دخل البلد الفلانية سنة كذا وخرج من البلد الفلانية سنة كذا وسمع من كذا ولقي الفلان الفلاني سنة كذا، فبيذكروا هذه الايه الامور. وبناء على التاريخ وبناء على تتبع مروياته بيقفوا على شيوخه، فبيقولوا ان هو سمع من فلان وسمع من فلان وسمع من ايه من فلان. احيانا بيحاولوا يسردوا زي بيحاولوا يستوعبوا، ولكن عاده ما بحدش بيعرف يستوعب الشيوخ عالم واحد، لان محدثين احيانا بيوصل شيوخهم لالف، فيصعب ان كل محدث ان هو يستوعب شيوخ الايه الراوي، لان الشيخ طبعا هو اللي سمع منه ولو خبر، يعني مش الشيخ بمعنى التلمذه بقى اللي عندنا دوت اللي احنا عارفين. ثم يبدا يذكر ما فيه من جرح او تعديل. طريقتهم ان هو بيعتمد على ما يعرف بسبر المرويات. يعني سبر المرويات يعني تتبع رواياته ومقارنتها ببعضها البعض، فيسمع الحديث الواحد من الشخص دوت من 17 طريق، تمام، من 17 ايه طريق، ويحط الطرق دي جنب بعضها. يعني مثلا انا عندي عفان من أئمة الحديث الكبار المعاصرين للإمام أحمد، عندي الراوي عفان دوت له عشرات الرواة تحتي، عشرات الرواة دولت ليهم أسانيد وصلالي أنا كمحدث كبير زي يحيى بن معين مثلا أو زي ابن حبان مثلا أو غيره، فأنا أجمع الأحاديث اللي وصلالي لعفان بحطها جنب بعضها وابدأ أقارنها، فأشوف هل لم تلاميذه بيضطربوا في الرواية عنه، يعني فيش حد فيهم بيروي زي التاني، ولا كلهم بيروي زي بعض. فلو كلهم بيروي زي بعض يبدأ يغلب عندي الظن ان هو ايه ان هو أدى هذا الحديث بهذه الكيفية فعلا، فابدأ اروح واصل لشيوخه، ما هو أدى الحديث دوت عن مين، عن واحد فوقيه، فابدأ أعمل مع الشيوخ نفس اللي عمله اللي عملته مع عفان، وهكذا مع كل الطبقة بتاعته. وبعد كده روح جايب الروايات دي وحطها جنب بعض. يعني أنا جبت روايات أقرانه برضه عملت معها زيه، فتوثقت إن شيخه قال الحديث ده بهيئة معينة وكيفية معينة في السند. واضح؟ أقارن بقى روايته هو اللي أنا عايز أقارنها بالروايات اللي أنا توثقت إن شيخه قالها على هذه الكيفية، فشوف هل هو اضطرب كثيرا في أداء روايته أم لا. حد فهم حاجة؟ فيظهر لي نسبة خطأ، نسبة وهم، عن طريق عملية رقمية كلها قدامي. فيبدأ نسبة الوهم دي بتزيد عندي ولا بتقل، لأن أنا بعمل كده بقى مع كل شيخ هو بيروي عنه، فتبدأ تظهر عندي نسبة رقمية لهذا الراوي. النسبة دي أبدأ أعبر عنها باصطلاحات زي صدوق له أوهام، ثقة، إمام لا يسأل عنه، على حسب ما بيظهر لي نسبة الخطأ عنده ضئيلة جدا. الخطأ هنا نشئ لي منين؟ من المقارنات اللي أنا عمال أعملها، مش إن أنا قاعد حط زي ما الناس بتيجي تضحك عليك ويقولوا لكم إن الجرح والتعديل دولت، ناس قاعد على المصطبة وعمال يقول لك فلان ده ضعيف وفلان ده إيه صحيح، كأنه شيخ حارة وإيه، وعمال مش عاجبه فلان ردوه ومش عاجبه فلان اقبله. لا، هي عملية رقمية بالطراز الأول، يعني عملية إحصائية لو صح التعبير، ثم يعبر عن الدلالة الإحصائية ديت بمصطلحات يصطلح عليها، زي على حسب بقى فلان كذاب إذا غلب على ظنه أنك أنت اللي بتخترع الأحاديث دي، لأن كل ما أجي أشوفك بتروي حديث عن شيخ ما لقيش غيرك بيروي، تمام؟ فلا أبدأ أشك فيك، أنت إيه قصتك يعني؟ لأن واحد ليه 100 شيخ 100 تلميذ وأنت عمال تيجي تنسب له أحاديث ما فيش غيرك بيقولها، وبتعمل كده مع كل الشيوخ، وحديثك دي ما شفتش حد تاني غيرك بيقولها، فابدأ أشك فيك، أنت اللي بتكذب بقى. فيجي يقولك فلان دجال، فلان كذاب، فلان ثقة يهم، صدوق له أوهام، وهكذا. في كل درجة من درجات نسبة الوهم اللي بتطلع لي يبدأ يعبر عنها بدلالة لغوية، بدلالة لغوية اللي هم يسموها بعد كده اصطلاح. وأحيانا بعضهم يبقى لي مذاق معين في الاصطلاحات، زي البخاري الذهبي بيقول ان جرحه لطيف، يعني لما يجي يقول لك فيه نظر اعرف ان هو متروك الحديث، يعني كانه بيستخدم عبارات لطيفه جدا، وده ادب اخده عن الامام الشافعي اللي هو انك انت تكسو عبارتك احسنها، يعني تمام، ما تقولش كذاب، ما تقولش كلمات التيله دي. ايا كان بقت ليهم اصطلاحات بيعبروا بيها عن درجه الايه الوهم اللي بيلقوه في استقراء أحاديث. تقرأ مقدمة الجرح والتعديل لابن أبي حاتم هتلاقي بيشرح لك الطريقة اللي احنا بنحكيها دي، وتتأمل طريقة جرحهم وتعديلهم في التاريخ الكبير، وتقرأ دراسة دكتور بشار عواد لتاريخ بغداد هتلاقي وصل لنفس النتيجة دي. الحمد لله كنا وصلنا له قبل ما نقرأ الدراسة دي، لأنه وصلنا له برضو. فدي طريقة المتقدمين، فمعظمها قائم على سبر مرويات الراوي ومقارنتها ببعضها، فيبدأ يحكم عليه بالضعف أو الإيه أو الوهم. اللهم إلا في الحاجات الظاهرة، أنه هو أهل بلده شهدوا عليه أنه بيشرب الخمر أو بيشرب الحاجة، فدي يذكروها من باب أن دوت إيه أدركوه الناس شافته، فدي عدالة ظاهرة، فأنت مش محتاج أصلا بقى تتعب نفسك في إيه في مروياته. وأحيانا تبقى الوقائع دي متسوسة عليه ومنسوبة إليه، فيذكرها لك ويقول لك والله أعلم، أو يذكرها ويناقشها في مدى ثبوتها، وهل الناس فعلا اتهمته بالباطل ولا اتهمته بالحق. دي طريقة الايه المحدثين، وهي طريقة معقدة جدا انقطعت عند المتأخرين. ليه انقطعت عند المتأخرين؟ لان المحدث الواحد كان بيروي الحديث بمئة وجه ومئة طريق ومئة سند الحديث الواحد. دلوقتي حضرتك يعني لما تجمع الحديث من الكتب الستة انت كده ايه، انت كده واسع للاطلاع، يعني انت كده نقول لك انت محدث الزمان يعني. فطبعا فعلشان كده كان في خط فاصل ما بين المتقدمين وما بين الايه المتاخرين. فالمتقدمين احكامهم في الرجال احكام اجتهاديه مبنيه على تتبعهم بانفسهم للايه للرواه، واحكام المتاخرين هم عالى على المتقدمين، غاية ما في الأمر إن إحنا نقعد نوازن، نقول ابن أبي حاتم قال كذا والبخاري قال كذا ومسلم قال كذا والراجح كذا، ده أخرنا في الإيه بنحكم ما بين أقوالهم يعني. فعلشان كده التصحيح ده على قدك، نقول لك تصحيح المتأخرين ده يعني كتر خيرك يعني، ده مجهودك يعني، لكن في الآخر فرق ما بين السماء والأرض، فبنقول لك كلامك مش حجة على المتقدمين. فلو حد من المتقدمين صحح الحديث ده وانت جاي تضعفه، نقول لك ده يخصك، ده اجتهادك الشخصي، لكن المتقدم مجتهد مطلق، فانت ازاي بتحكم عليه بأقواله؟ فاهمين الفكرة؟ المنهج ده اتفضل. رأس 400 وبعضهم بيقول رأس 300، ده الفارق الزمني ما بين بداية المتأخرين وبداية المتقدمين، رأس 400 أو رأس 300 في المحدثين. وإلا فعندنا في المذهب الحنفي رأس المتقدمين بداية آخر المتأخر، آخر أول المتأخرين شمس الأئمة الحلواني برضو سنة 400. الأدق من المتقدمين لغاية 400 تقريبا، ده كلام الذهبي في التاريخ على ما أذكر. وهو ذكر حاجة تانية في أظن ذكر 300 في السير، بس أنا مش متأكد من 300 دي، خلينا رجعها مرة جاية. فدول الطريقتين بينهم ما بين السماء والأرض. بدأت طريقة تانية، طريقة المؤرخين، عايزين نكتب عن العالم دوت. خدوا بالكم من حاجة، مش كل المحدثين كانوا بيتبعوا الطريقة دي، وإنما المحدثين الكبار. يعني مثلا الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ما بيلجأش للطريقة دي دايما، وإنما بيلجأ لجمع كل ما قيل فيه، لجمع كل ما قيل في الايه في الراوي ده، اللي شتمه واللي مدحه هيجيبه لك كله، وانت بقى فتش ووازن ما بين اقوالهم قصتك مش قصتي. لكن البخاري في التاريخ الكبير وابن حبان وغيرهم بيعملوا الطريقه اللي احنا بنقول عليها دي. نشأت طريقه تانية وهي طريقه الترجمه للراوي، فكرة الطبقات أو فكرة فكرة التعريف به. فمثلا طبقات الصوفية للسلمي من أشهر الكتب ومن أقدم الكتب اللي وصلت لنا فكرة الطبقات. يعني هو إيه الطبقة؟ مصطلح الطبقة عموما، الطبقة هي كل طائفة أو جيل من الشيوخ بيجتمعوا في التلمذة لشيوخ معينين وفي الزمان، لا يشترط انهم تعريف، في تعريف مش دقيق للطبقه في شرح نخبه الفكر، ده تعريف مش دقيق، انه ذكر قيد انهم يتحدوا في الميلاد، لا اتحادهم في الميلاد مش شرط، وانما الطبقه بتعرف باشتراكهم في الشيوخ والزمان، انهم عاشوا في حقبه واحده حتى لو في 10 سنين فرق في الميلاد او في ايه في غيره. عشان كده وان كان الطبقه الوحيده لمجرد شخص واحد لحقت فيها بيخرجك عن الطبقة دي طبقة الصحابة والتابعين. فلو واحد بس أدرك الرسول ولو لحظة في آخر حياته، زي عبد الله بن جرير البجلي أسلم قبل وفاة النبي 40 يوم أو 3 أشهر، نلحق على طول بالصحابة، رغم أنه هو ما هوش زي سيدنا أبو بكر أو سيدنا عبد الله بن مسعود، بس الشرف رؤية النبي بنلحق على طول بطبقة الصحابة. وإن كان بقى في طبقة الصحابة نبدأ نقسم، واحد لحق الصحابة ولو لحظة وشافهم ولو لحظة ملحق بطبقة الايه التابعين، ما عدا ذلك لا، لازم تكون بقى شاركتهم فترة محترمة وايه وعشت معهم فترة محترمة عشان تبقى من الطبقة ديت، حتى لو كانت سنك كبيرة. يعني ممكن بعضهم مثلا يتأخر طلبه للعلم فيبقى من طبقة متأخرة، في حين ان اهل اللي في سنه اقرانه يعني في طبقة اعلى منه، فيبقى الطبقة هي الحقبة اللي بيشترك فيها طائفة من العلماء وبيشتركوا في طائفة من الشيوخ وبيشتركوا في فترة زمنية متقاربة. ده كده إجمالا. منهجية تقسيم الطبقة مختلفة، فأحيانا تقسم الطبقة باعتبارات شتى جوه الطبقة نفسها، يعني جوه الطبقة يجي راح مقسم لك الطبقة. فدي اصطلاحات خاصة ما لناش دعوة بيها دلوقتي، خلينا في الاصطلاحات العامة. فالطبقات الصوفية للسلمي وضع على النمط دوت، ان هو اراد ان هو يترجم لطائفة معينة من الناس وهم طائفة الصوفية كما هو واضح من الاسم. هيترجم لهم ازاي؟ قضية الجرح والتعديل مش هي المدخلية عند الصوفي، وإنما معرفة مقاماتهم وأحوالهم وأخبارهم، ومش أخبارهم راحوا فين وعملوا، ولكن منزلته في معرفة بالله سبحانه وتعالى. فالصوفية معظم تراجمهم تراجم بالأقوال. يعني بالأقوال يعني يقول لك عباراته، فلما تفهم عباراته تعرف مشربه وتعرف حاله وتعرف معارفه الإلهية شكلها وصل إلى أنهي درجة. فتلاقي معظم تراجم الصوفية هي عبارة عن أقواله، وبالكتير يذكر لك صاحب مين من الشيوخ علشان برضو تعرف إيه حالته، ذكر لك تاريخ الوفاة خير وبركة. يعني فأحيانا بيهمل ذكر تاريخ الوفاة لأنه هو مش قضيته لقي مين وقابل مين. طريقة فهنا فدي مثلا طريقة في التأليف في التعريف بالرجال. فهنا بيعرفك بالرجال عن طريق إيه؟ إنك أنت تعرف أقوالهم، فكأنك تعرف أقوله فتوزنهم بهذا الميزان. في طريقة تانية وهي التعريف بمراتب العلماء، وديت يهتم بها الفقهاء أكتر علشان إحنا عندنا مثلا طبقات العلماء بتختلف. ففي العالم المجتهد في المذهب، وفي المنتسب، وفي صاحب الأوجه وصاحب التخريج. فتلاقي مثلا تاريخ زي تاريخ طبقات الشافعية للسبكي هيأرخ لأنه نوعية من الرجال علماء الشافعية كما هو واضح من الاسم، هيصنفهم على طبقات باعتبار اللقية والشيوخ. فحيبدأ طبعا بالإمام الشافعي بس ما ترجم لهوش، فيبدأ بالطائفة اللق والإمام الشافعي أو اللي أخذوا عن الإمام الشافعي، ويقعد ينزل في السند لغاية ما يوصل لإيه لعصر. هيترجم لهم إزاي؟ هيذكر لك التعريف بيهم، لقيوا مين من الشيوخ، أقوالهم اللي انفردوا بها داخل المذهب، انفراداتهم، أرائهم العقائدية وتأثيرها، ويناقشها، وأحيانا يطول البحث لدرجة يعني أنه يبقى كتاب جوه الكتاب، كما فعل مع الإمام الجويني، وكما فعل مع الإمام الغزالي، وكما فعل في ترجمة الإمام أحمد بن صالح، أحيانا كتاب جوه الكتاب. تمام، فيعمل لك مثلا فهو بيترجم للإمام الغزالي تخريج للأحاديث اللي ما وقفش ليها على سند في الإحياء، على ويسرد لك جميع الأحاديث اللي بيقول ما لقيت لهاش أصل. ده كتاب مستقل جوه الكتاب، يجي مع الإمام الجويني ويناقش عدة مسائل. أحيانا يحكي مناظرات دارت ما بينه وما بين علماء عصره زي أبو الطيب الطبري تقريبا مع الإمام القدوري وغيرها، ويحكي المناظرات اللي دارت في العصر دوت ما بينه. لأن هدفه أنك أنت تقف على منزلة العالم دوت في المذهب، علشان بعد كده تقدر يوم ما تتعارض أقواله مع أقوال غيره من المذهب تعرف مكانته العلمية، فتقدر تحطها في منزلها. يجي مثلا طبقات زي طبقات النحاة، طبقات المفسرين، طبقات الأدباء، وكل واحد يذكر بقى اللي يعرفك بصنعته ديت. فيذكروا أخذ العلم عن مين، يذكروا أقواله وأراءه، يذكروا مثلا في إنشاءاته لو احنا بنترجم له من الناحية الأدبية، وأقواله وعباراته علشان تقف على فصحته، تقف على إيه؟ على معرفته. فكأن علم الطبقات عند المؤرخين، وده اصطلاح مؤرخين بقى مش محدثين، وظيفته الأكبر هي أنك أنت تقف على المنزلة العلمية لهذا الإيه؟ لهذا العالم. ولكن هو عادة بيعرفك من خلال أقواله نفسها، ومن خلال إيه؟ أبحاثه العلمية، مش من خلال آراء المعاصرين فيه بس. ودي الطريقة الأقوى والأكثر انتشار. حلان الطريقة بدأت تتحول مع الوقت عند المؤرخين زي السخاوي أو زي ابن حجر حتى، إن هو يقعد يحشد لك مين قال فيه إيه، ومين علق عليه إيه، ومين شتمه، ومين مدحه، وأنا شفته ورأيي فيه إيه، وهكذا. فتخرج المسألة عن إنك أنت بيحط لك نصوص وفتحكم عليه بنفسك، إلى أنه هو بينقل لك أراء ناس فيه. فيجيب لك السخاوي مثلا وهو بيترجم لابن خلدون كلام ابن عرفة شيخ الأندلس الكبير، وهو بيشتم ابن خلدون، يجيب لك كلام أقرانه من بعض القضاة اللي شتموه برضو. طب ما أنا شعرفني اللي منهم دول كان عداوة ولا كان منافسة ولا كان حقد على بعض ولا هم فعلا أحسنوا. ما تجيب لي أراءه، ما تجيب لي منزلته العلمية وأقواه وفتاويه وغيرها من المسائل، فتقدم لنا مادة علمية أقدر إيه أحكم بيها عليه. فيبقى علم الترجمة عند المحدثين كان هدفنا فيه التوثيق من رواية الايه الراوي، فبالتالي بيشوفوا نسبة الوهم عند الراوي. علم الترجمة عند المؤرخين كان هدف التعريف بالراوي، فكان معظمها بيقدم مادة علمية دسمة من أقواله ومن آرائه ومن فقهه ومن علمه، ويحطها بين إيديك ويدير حواليها النقاش ويشوف هل العبارة دي مشكلة وهل فيها حاجة ولا لا، ويبدأ ويناقشوها. واضح كده؟ بقيت آخر حاجة احنا قلنا ايه، لو احنا شرحنا طريقة الترجمة عند المحدثين، طريقة الترجمة عند المؤرخين، طريقة الحوادث الأحداث، نقولها سريعا ونختم بيها، ويبقى كده احنا وفرنا على نفسنا كلام كتير المرة الجاية، فنقدر نخش على طول في الكلام على ابن خلدون. المؤرخ نوع من الاثنين، يا اما ناقل يا اما مشاهد، يا اما ناقل يا اما مشاهد. ودايما بنهتم بالمؤرخ المشاهد، علشان كده كان مثلا الفرنسيين والمستشرقين يهتموا جدا جدا جدا بالجبرتي. ليه؟ لانه تقريبا من القلائل اللي شاهدوا الفتره بتاعه الحمله الفرنسيه وما بعدها والفتره دي كلها، وكان بيحكي من مشاهدته هو الشخصيه. فبالتالي تاريخ الجبرتي بقى في هذه الحقبه يعني مرجع اساسي في هذه الحقبه. فلو هو ناقل بنبدا نشوف مصادره. المشكلة أن أحيانا بعض المصادر بتفقد، خاصة عند المتقدمين زي المسعودي وزي غيره، بعض كتير من مصادره خلاص ما بيتش بين إيدينا. المؤرخين دايما كانوا بيعملوا حركة أنه هو يبدأ يشوف التاريخ الشائع اللي قبليه انتهى فين، ويروح ملخصه عنده، ويبدأ هو يكمل من بعدين. واضح؟ فمثلا يلاقوا الطبري بينتهي عند سنة كذا، يروح أنا حبدأ أكمل من بعدي، فروح علشان ما تضطرش تقرأ تاريخ الطبري، فأنا هلخص لك اللي قاله لك الإيه الطبري، وحجيب إضافات من بعض الكتب التانية، وأعمل لك ملخص للفترة دي زي ما عمل ابن كثير مثلا في البداية النهاية أو كده، وغيره زي يبدأ من حيث انتهى. أحيانا يبدأ كتاب جديد من حيث انتهى، فساعتها ما يلخصش الإيه فساعتها يلخص القديم، أو أحيانا يعمل حاجة اسمها الذيل. الذيل يعني اللي هي الكمالة يعني، فساعتها ما يهتمش بتلخيص ما ايه ما فات، لان هو بيكمل عليه، فيبدا يذكر من حيث انتهى ويكمل. المشكله بتاتي في المصادر اللي احنا فقدناها. طبعا المستشرقين دايما بيحبوا ايه، بيقولوا لنا ان علم التاريخ عندكم يا مسلمين علم ارتجالي. يعني علم ارتجالي؟ حواديت وايه وقصص، ناس عماله تحكي. وإحنا عندنا علم التاريخ اتطور في العصر الحديث إلى ما يعرف بعلم الوثائق وعلم الدراسات وعلم التحليلات والوقائع المادية. فإحنا ما بقناش بنعتمد على القصص المرسلة اللي ما نش عارفين مين قالها، وبقينا نعتمد على تحليل الوثائق. دي قضية كبيرة بقى عايزين نتكلم عليها كده إيه في دقيقتين، لأنها مش في دقيقتين طبعا، غالبا هنضطر نكمل عليها مرة كده. تعالوا بس نفرق ما بين حاجتين مهمين جدا وإحنا بنقرأ في كتب التاريخ، ما بين الواقعة وما بين تحليل الواقعة. ابن خلدون لما تيجي تقرأ في التاريخ بتاعه في مقدمة مثلا تاريخ بني أمية، حط صفحتين بيجي فيها بني أمية كان وضعهم إيه في الجاهلية، وفكرة العصبية وفكرة الشرف وفكرة البيوت اللي كانت بتنقسم ليها قريش، وبيحلل قيام دولة بني أمية بالنظرية بتاعته اللي هي نظرية الايه العصبات اللي هو هيتكلم عليها في المقدمة وهنناقشها ان شاء الله. هل ده خبر يوصف بالصدق او الكذب ام رأي؟ رأيه وتحكمه. المؤرخ عادة ما بيذكرش رأيه، ولكن احيانا بيذكر رأيه. فلما تلاقي بيقول لك لأن أو القصة أو يعلل أو بيفسر، اعرف إن هو خرج عن نطاق الرواية إلى نطاق التحليل، وهنا يحصل الخلط. فتحليله ما يلزمكش طبعا، تأخذه بعين الاعتبار لأنه راجل بحاسة وراجل أكثر اطلاعا، لكن في الآخر هو مش ملزم، لأن في الآخر ده رؤيته هو للإيه للتاريخ، أو رؤيته هو للحدث، ورؤيته دي قد يكون فيها قصور، قد يكون فيها تحيز، قد يكون فيها تعصب أو غيره. أما سرد الوقائع فديت هنلجأ هنا منهج المحدثين، فننظر هل أنت ثقة في نقلك للوقائع أم لا. واضح؟ وهنتكلم عليها. أما بدعة الوثائق ديت اللي اتكلم عليها المستشرقين فهي حقيقة أكيد هي أمر جيد جدا، لكن اللي بيحصل دايما الخلط ما بين قراءة الوثيقة وما بين تفسيرك للوثيقة. هضرب لكم مثال لصديق كنت أتمنى أنه يبقى موجود، كان بيدرس برضو علم الوثائق ومش عارف إيه، فحكى موقف أحد الأساتذة يعني مش عارف فرنسي ولا إيه بيشرح لهم، فبيقول إن هو لقوا في الوثائق إن المذهب الحنفي كان القضاء لا يفتون به، القضاء الأحناف ما بيفتوش بالمذهب الحنفي. لما حللوا وثائق المحاكم، ليه لما حللوا وثائق المحاكم لقوا إن القاضي الحنفي كان بيفتي في مسائل كثيرة في باب الوقف بصحة الوقف، في حين أن مشهور مذهب الإمام حنيفة عدم صحة الوقف، عدم لزوم الوقف. فمعنى كده أن الوثائق دلت على إيه؟ على أن القاضي الحنفي ما كانش بيلتزم بالمذهب بتاعه ولا حاجة، وأن فكرة الالتزام بالمذاهب ده حاجة أنتوا اخترعتوها يا مشايخ، والدليل الوثيقة، الوثائق عندي هي تكذب تكذبني. فانا كنا قاعدين بنتغدى ساعتها، قلت له ده واحد جاهل، لانه لو درس المذهب الحنفي هيعرف ان المفتى بيه في المذهب الحنفي قول الصاحبين اصلا، تمام، وهي لزوم الوقف. فالقاضي الحنفي افتى بالمعتمد في المذهب الحنفي، فلجهله بالمذهب الحنفي فهم الوثيقه فهم ايه خاطئ. ده تلاقوا كلام بقى كتير جدا في كلام وائل الحلاق وفي كلام اخواننا المستشرقين عموما، ولكن تلاقيه ريلك مراجع ونصوص ويرميها لك كده في وشك انت تنبهر ده ايه الاطلاع ده. ايوه قراءتك بقى للنص ده قراءه سليمه ولا لا؟ ما انت جبت زيد على عبيد وحطيت لي وطلعت لي فطيره مشلتتها، تمام، هل انا ملتزم بالفطيره اللي انت عملتها دي؟ فكاننا بننبهر وبنتثبت اول ما نلاقي مراجع كتيره في الهامش وثائق محطوطه قدامك، في حين ان قراءتك للنص لا تلزمني ابدا، ده انت عكيت الدنيا، تمام. وممكن نبقى نعمل أمثلة عملية لبعض مغالطات وائل الحلاق تحديدا في قراءته للتاريخ الفقهي تحديدا، وان هو جمع بعض النصوص وعاد تحليلها تحليل مضحك جدا، فانت لما تبقى دارس للفقه هتعرف ان الكلام اللي بيقوله ده كلام فاضي، ولكن يبدو منطقي لانه حطه في مقدمات ونتائج منطقية، لكن في الاخر نفرق ما بين التحليل وبين التلزيم ومن الالزام. هل علماء المسلمين اهملوا الوثائق في التاريخ بتاعهم؟ هنكتشف ان علم الوثائق موجود في التاريخ بتاعنا، بل المؤرخين بيعتمدوا عليه بشده، غايه ما في الامر ان الوثائق فقدت، فبقى بالنسبه لنا التاريخ هو الوثيقه، يعني كتاب التاريخ هو اللي بقى مدون الوثيقه. فتقرا في وثائق الوقفيات اللي دونها المؤرخين كثيره جدا، فتلاقي علي باشا مبارك في الخطط التوفيقيه يذكر بعض نصوص الوثائق، ابن تغري بردي يذكر نصوص وقفيات، كان اسمه اللي ترجم لعائله قلاون يذكر وطبعتها الهيئه العامه للكتاب يذكر نصوص الوقفيات بتاعتهم، الكتاب كله اصلا عباره عن نصوص وقفياته. ابن خلدون نفسه ما جايب لي نصوص كثيره من المراسلات اللي دارت بينه وبين الخطيب وبينه وبين الملوك وردوا علينا وقالوا لنا ايه، بل حافظ لنا التاريخ مراسلات ما بين الامام مالك والليس بن سعد وما بين السلاطين وبعضهم، غايه ما في الامر ان بالنسبه لك انت كمستشرق مش هترى ان دي وثيقه، هترى ان ديت نص تاريخي، في حين ان احنا بنرى انها وثيقه لان هو بنى عليها التاريخ ما اهملهاش. والجبرت لما احكي لك انا جبت التاريخ بتاعي منين هيقول لك الكتب اللي قريتها والرسائل اللي وقفت عليها والكلام ده كله تقرا مقدمه التاريخ والحكايات اللي سمعتها من الناس العواجيز وغيرها. طبعا الناس العواجيز دول مش حجه بس يعني، بس في الاخر بيقول لك مصادر. ف ما بننكرش مجهود المستشرقين في تحليل وتوجيه النظر الى دراسه الاثار الماديه للاشياء الوثائق، يعني الوثائق زي حجية الأوقاف، زي حكم المحكمة اللي طلع، زي مثلا المراسلات اللي كانت ما بين علماء، المراسلات اللي كانت ما بين قاضي ومفتي أو غيرها. فتوجيه الاتجاه ليها، توجيه النظر ليها مهم جدا في فهم حاجات في المجتمع، وخاصة إن كان فيه اهتمام عظيم جدا في القرن الماضي مع حملة الفرنسية وما بعدها بالتأريخ لما يعرف التأريخ الاجتماعي للأشياء، يعني المجتمع بقى عايش ازاي، طريقه البناء، طريقه التعليم، طريقه حتى تلاقي لما تقرا في كتب الحمله الفرنسيه هتلاقيهم عدين عدد القهاوي اللي في مصر، تمام، وعادات المصريين اليوميه وغيرها اللي هي عاده ما يهملها المؤرخ العادي، لان المؤرخ العادي دايما بيحكي الاطار العام للايه للتاريخ. طب دي ايه احنا فين بقى عندنا في التراث بتاعنا؟ عندك مصدر مهم جدا جدا جدا جدا اسمه أدب الرحلات، مليء بتفاصيل لا نهاية لها عن حياة المجتمعات، وكتب التراجم. كتب التراجم لأنه بيترجم عادة لسيرة شخصية للشخص، فبيذكر لك وقائعه وحياته وتفاصيل حياته والكلام ده كله. عندنا ما لا يقل عن تقريبا 90 كتاب في أدب الرحلات، معظمها مطبوع وبعضها مطول. طبعا احنا نعرفش غير رحلات ابن بطوطه يعني، تمام، وهو كتاب مهم جيد، لكن طبعا في رحلات كتيره جدا، ادب رحلات كتيره زي الرحله العياشيه وزي رحله ابن عربي وزي ابو بكر من العربي وزي ابن جبير وزي في افتكاك الاسير اسمها ايه، مش فاكر، الوزير في افتكاك الاسير. في رحلات، كتب ادب الرحلات كتيره جدا، ورحلات الحج وغيرها من الكتب اللي اتالفت يعني، والإدريسي وغيرهم من الايه من المؤرخين. فدونت لك حاجات كتيرة جدا، حتى عصر متأخرة جدا حكوا مشاهداتهم وحكوا أعينهم. احنا كده لسه ما تكلمناش تحديدا على منهج المؤرخ، فنخلي الكلام بقى على منهج المؤرخ في التوسيط للمرة الجاية علشان ما نطولش اكتر من كده ونصلي العشاء. بس ناخد اسئلتكم، اتفضل. احنا لسه ما عرفناش المناهج، يعني حاجه زي الاحداث اللي حصلت بتاعت الحرب الارخه نفس لو انت عايز تبقى تراثي المفروض تارخها بنفس الطريقه دي. طيب العصر الحديث الاتجاه معظمه للوثائق، يعني للوثائق، يعني واحد زي حسنين هيكل، محمد حسنين هيكل، تختلف او تتفق مع فكره، لكن في الاخر معظم شغله كان بيعتمد على ان هو وثائق، وثائق ما من بريطانيا، وثائق من امريكا، ومن الكلام ده كله يبدا يسرد لك ايه اللي كان بيحصل في عصر الملوك. هل المؤرخ اذا اراد التاريخ للزمان ده هو لا يملك الا سرد الوقائع؟ فانا اقدر احكي لك ان في سنه كذا حصل ضرب نار، وفي سنه كذا حصل مش عارف ايه، لا في حاليا ما في، لكن هي ليها وثائق طبعا، بالوثائق بس مش مفرج عنها يعني، اكيد مخابرات العالم كلها عندها وثائق لا محاله عن كل حاجه بتحصل دي. بعد زمن معين، بعد 50 سنة ممكن يفرج عنها، تبقى بمثابه مرجع المؤرخ ياتي باحث دلوقتي. لكن دلوقتي اللي عايش دلوقتي وعايز يسرد هيبقى قدامه برضو حاجه من الاثنين، هيحكي مشاهداته تمام، او يدلي بدلوه في بتفسير الاحداث. تفسيره عاده مش هيلزمنا، بل على العكس عاده بيبقى فيه قصور تمام. لكن لو هو بيحكي لك حاجات، انا قعدت مع فلان وسمعت منه وشفت كذا، هنا هنرجع بقى لفكره النظر في عدلته هو بالمعنى الاكاديمي بقى تمام. وعلشان كده دايما التاريخ، وهنتكلم بالتفصيل على فكره التحيز، وهل التاريخ الامويين اللي كتب في العصر العباسي هل هو تاريخ متحيز ام لا، وهنشوف القضيه دي، هنتكلم عليها، فكره قضيه التحيز دي. نصلي العشاء، في حد عنده اي اسئله قبل ما نصلي العشاء تانية؟ طيب يبقى نصلي العشاء. صلى الله عليه وسلم.